وهو سباح وقعر البئر بعيد فنزل فهلك حدث نسمه فهلك فإن حينئذ نضمنه إذا قهره. أما إذا لمس القهر فالأشبه مختاره المصنف أنه لا ضمان عليه. نعم.